والدي ووالدتي متوفيان وأنا أقرأ لهما القرآن في كل ليلة، أقرأ لهما ربعا وأهب هذه القراءة لوالدي، فهل تصل إليهما؟ أرجو أن يثيبك الله على نيتك وأن يثيبك كل قاصد للخير على قدر قصده، والسنة يا أخي في هذا أن تدعو الله لهم، فإني لا أعلم حديثا واحدا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإشارة إلى القراءة للأموات وهبة الثواب لهم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والشرع هو ما شرعه الله ورسوله، وبيان وصول الثواب من عدمه إنما يعرف عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا في إهداء ثواب القرب إلى الأموات، فبعضهم قال إهداء الثواب لا أصل له لعدم ورود شيء من ذلك، ونحن إنما نعرف جواز ذلك عن طريق المشرع ولم يأتي عنه شيء. وبعضهم قال إن هذا عمل صالح، فإذا عملته وجعلت ثوابه لمن شئت من حي أو ميت كان لك ذلك، لأن الثواب لك، والإنسان كما يستطيع أن يهب مالا يملكه يهب ثوابا ينتظره، والصحيح في نظر عدم جواز ذلك والوقوف عندما وردت به السنة. فالسنة وردت بأن يصوم ولي المتوفى الذي مات وعليه صوم واجب قد تمكن من أدائه فلم يفعل، أن يصوم عنه وليه، وجاءت بأن يحج يجوز الحج عن الغير، وجاءت بجواز الصدقة عن المتوفى. فالحج والعمرة والصيام والصدقة عن الميت كل ذلك جائز، قضاء الدين عموما يجوز عن الميت، وما عداه فيقف الإنسان في نظر عنده، والدعاء بابه واسع، يدعو الإنسان لميته وحيه بما شاء، فإذا عملت عملا صالحا فادعو، والدعاء عندي أحرى للقبول، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.